تسأل أختنا وتقول: ما حكم رفع الكفين حذو الأذنين للتكبير بعد الرفع من الركوع، وكذلك حين الدنو للسجود، وحين رفعهما ما بين السجدتين بعد قول رب اغفر لي وارحمني أفيدوني جزاكم الله كل خير؟ المواضع التي ثبت فيها رفع اليدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته 4 مواضع، كما صح ذلك من حديث عبد الله بن عمر. عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه هي المواطن 4 التي ثبت فيها رفع اليدين في التكبير، وما عداها لم ينقل بالتنصيص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بأس، ويسن، أي بل يسن رفع اليدين إلى حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين عند الدخول في الفريضة أو النافلة، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. أما إرادة الهبوط للسجود والرفع من السجدة الأولى والثانية والقيام من الركعة الأولى للركعة الثانية، فليس محلا لرفع اليدين، لأن أعمال الصلاة إنما يتوخى فيها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنصيص، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.